يقع الكلام في التوبة، حيث ذكر المصنف بأن التوبة عبارة عن ندم على ما مضى من الأفعال القبيحة والعزم على ترك الأفعال القبيحة في المستقبل، فيلزم أن تكون التوبة مركبة من عنصرين، أساسيين عبارة عن الندم والعزم. ولكن إنما تتحقق التوبة فيما إذا يندم الإنسان على فعل كبير لقبحه واقعا وحقيقة ولا لعوام الأخرى، فإن الندم معنى عام، الدواعي مختلفة بالنسبة إلى حقيقة الندم. فكان يندم الإنسان على فعل كبير لعوام خارجية، لحفظ الصحة مثلا يندم على فعل كبير، كان يشرب الخمر فندم على ذلك لأنه أضر بصحته، فندمه على شرب الخمر ليس باعتبار شرب الخمر عمل كبير بل باعتبار أنه مضر بالصحة. هذا الندم لا يقبل منه، هذا الندم لا يسمى بالتوبة وليس من التائبين. النادم من هذا الفعل الكبير ليس من التائبين، لا يثاب على توبته ولم يعمل بوجوب التوبة، لأنه يجب على العاصي يجب قبل موته أن يتوب من المعاصي من القبائح ومن الإصلاح بالواجب، فمثل هذا لا يسمى بالتائب، بل لا بد أن يندم على فعل الكبير لقبحه. هذا أولا. ثم ثانيا، بالنسبة إلى التوبة إنما يصدق لو كان الإنسان قادرا على فعل الذنب. طبعا هذا المعنى ليس عند تمام العلماء عليكم السلام، بل عند بعضهم، وربما الرواية الشريفة تشير إلى هذا المعنى، حيث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إني تائب من عملي، فسأله الرسول ما عملك؟ قال كنت أضرب النيل، معزة أو قالت له أو ما شابه ذلك، ينفخ فيه فتخرج أصوات مختلفة، فكان يضرب النيل. فالرسول على ما ينقل هكذا ينقل، فالرسول أكرم أمر بداني وقال اضرب فيه، قال الرجل فاتقطت أسناني فلا يمكنني أن أنفخ في النار، فقال الرسول لا تقبل إذا توبتك لأنك تتوب من العمل لا باعتبار قبح العمل إنما باعتبار العجز عن العمل، فترى نفسك عاجزا عن نسيان العمل لذا تتوب الى الله، فهذه التوبه لا تقبل. فعليه لا بد ان يكون الانسان ان صحت هذه الروايه ربما يستفاد هذا المعنى، انه الانسان لا بد ان يكون قادرا على الذنب فيتوب، ويتوب لا لعجزه عن الذنب بل لقبح الذنب، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يا ترى كسؤال، هل يصح من التائب أن يتوب على بعض الذنوب دون البعض الآخر، أو لا بد أن يتوب من جميع الذنوب لاشتراك جميع الذنوب في القباحة؟ فهل يجوز للإنسان أن يتوب من فعل كبير دون فعل آخر كبير، أو لا بد أن يتوب من جميع القبائح؟ وقع نزاع بين علماء الكلام، منهم من ذهب إلى أنه يجوز أن يندم على فعل دون فعل آخر، ولكن بعض المحققين ومنهم المصنف يذهب في بداية الأمر إلى أنه لا ينصح هذا المعنى، بل لا بد من التوبة على جميع الأفعال، هذا ما يقوله في بداية الأمر، ولكن يعقل هذا المعنى بأنه يجوز ذلك باعتبار الدواعي للأفعال ربما تكون مختلفة، وكذلك الطوارئ عن الأفعال في عدم الأفعال، اتيان الفعل عندما يكون بالداعي لو وجد الداعي والقاص فالإنسان يأتي بالفعل بنحو الاختيار، وكذلك ترك الفعل عندما يكون بالطارئ لو وجد الطارئ والزاجر فإنه يبتدع عن الفعل يترك الفعل. الدواعي والطوارئ مختلفة، تارة الداعي يكون بنحو قوي جدا في فعل من الأفعال بحيث يفعل ذلك الفعل لشدة وقوة الداعي، وربما يكون الداعي ضعيفا فيترك الإنسان ذلك الفعل، وكذلك الطوارئ تارة الطارئ فيه النهي الشديد، النهي الذي فيه الإنذار والعقاب وما شابه ذلك بحيث يترك العمل القبيح، وأخرى لا يكون بتلك الشدة والقوة الزجرية والإنصراف، فربما يفعل الإنسان ذلك القبيح. فعليه الدواعي مختلفة والطوارئ مختلفة، وباعتبار هذا الاختلاف يمكن القول بأنه الإنسان يتوب من فعل دون فعل آخر يجوز هذا المعنى، وإن كان التوبة التامة تلك التوبة التي يتوب الإنسان من جميع القبائح سواء الصغيرة أو الكبيرة، سواء الشديدة أو الضعيفة، ومن جميع الإخلال بالواجب سواء أخل الواجب الصغير أو الواجب الكبير بالأفضل. التوبة الحقيقية إنما تكون بترك الأفعال القبيحة بجميعها، هكذا يقول المصنف. قال: ويندم على القبيح لقبحه، يندم الإنسان التائب على القبيح لقبحه لأنه فعل قبيح، وإلا لن تثبت التوبة، إذا لم يندم الإنسان على قبح الفعل فلا يسمى توبة، لأن التوبة معنى الرجوع عن فعل القبيح مع الندم والعزم على ترك القبيح في المستقبل. وخوف النار كذلك، وخوف النار إن كان في الغاية فكذلك، وكذا الإخلال بالواجب. أقول يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه، أن يندم على القبيح لقبحه. طبعا ربما بالمستقبل يتعرض إلى هذا المعنى بأنه يندم على القبيح لقبحه، هل القبح العقلي أو القبح الشرعي؟ الظاهر أنه لا فرق في ذلك سواء كان القبح العقلي أو القبح الشرعي. نعم التوبة دارة تكون توبة عقلية فيما إذا كان متعلق التوبة عبارة عن القبح العقلي، أخرج مثلا الظلم قبيح عقلا وإن قال الشارع، لكن قبل بيان الشارع العاقل يحكم من باب المستقلات العقلية، كما مر سابقا بأنه بعض الأفعال فيها الحسن والقبح الذاتي العقلي، فالعاقل يحكم في مثل هذا الفعل الظلم يحكم بأنه قبيح، فالتائب إنما يتوب ويرجع من الظلم باعتبار أن الظلم فيه قباحة عقلية فتكون التوبة توبة عقلية، وتارة تكون التوبة توبة شرعية فيما إذا كان القبيح قبيح شرعا، فيما إذا كان القبيح قبيحا شرعا، في هذه الحالة يتوب الإنسان توبة شرعية، ربما يصح هذا المعنى. نعم لا يقال يندم على كون انه فعل فعل قبيح، كل الذنوب فيها قباحه، كل الذنوب العقلية والذنوب الشرعية فيها قباحة، لأنه لولا وجود القباحة لما كان ذنبا. ترك الأولى ليس بذنب، ترك الاحتياط ليس بذنب، المكروه ليس بذنب، لأنه كل مكروه جائز. الذنوب عبارة عن المحرمات الشرعية، فإتيان المحرمات الشرعية يجب أن يكون الإنسان من المذنبين والعاصين، فتوبته عبارة عن ترك تلك الأفعال القبيحة ويتوب لقبحه. يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه وأن يعزم على ترك المعاودة إليه، إذ لولا ذلك لم تفت التوبة، إذ لولا هذا المعنى لما كانت التوبة، كمن يتوب من المعصية حفظا لسلامته، حفظا لسلامة بدنه أو لسلامة عرضه، مثلا لا يشرب الخمر كي لا يبتلى بالمرض فيتوب من شرب الخمر حفظا لسلامته، هذه التوبة لا تقبل، بحيث لا ينسلم عند الناس، أو حفظا لعرضه بحيث لا ينسلم، لا يسلم عند الناس يعني لا تسقط مكانته الاجتماعية عند الناس، لأنه يشرب الخمر يكون الخمار عند الناس ليس له تلك المكانة الاجتماعية المحببة، فيترك شرب الخمر ويتوب حفظا لمكانته الاجتماعية. فإن مثل هذا لا يعاد توبة لانتفاء النذر الواقعي والحقيقي. وأما التائب خوفا من النار، فإن كان الخوف من النار هي الغاية في توبته، وهي عبارة عن عبادة العبيد، فإن كان الخوف من النار هي الغاية في توبته بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتوب، فكذلك أي لا يصح منه التوبة، فكذلك إشارة إلى أنه لا يصح منه التوبة، لأنها ليست التوبة على القبيح لقمحه، بل التوبة خوفا من النار، خوفا من النار فعليه لا تقبل التوبة. والظاهر أنه كذلك إذا كان طمعا في الجنة مثلا يتوب طمعا في الجنة، لا يتوب لأنه فعل قبيح. هذا الحديث يقتضي الذين لا يتوبون في الأنبياء والأولياء، لأنه يكون خوفا من النار ولا من أدب الله ولا من الله قليل ما يتحدث هذا. لا لا لا لا بالعكس بالعكس، أتعلمون هذا؟ لأنه التوبة لابد أن يكون، يعني هكذا يبدو لي بنظري، التوبة لابد أن تكون منشأها العقل، منشأ التوبة هو العقل، والعاقل متى يتوب؟ إذا كان الفعل قبيحا، ويتوب من الفعل القبيح لقبحه، لا لأنه صحيح فعل القبيح أيضا عليه العذاب الإلهي والوعد الإلهي، ولكن لا يتوب خوفا من النار، إنما يتوب لأنه فعل قبيح، ينزجر العاقل، ينزجر من فعل القبيح، يتألم من فعل القبيح، يتأذى من فعل القبيح، حتى لو لم تكن هناك جنة ولا نار، العاقل بما هو عاقل ينتجر من فعل القبيح، فيتوب من القبيح لقبحه، وهذا معنى التوبة الحقيقية، هذا معنى التوبة العقلية الوجدانية. مخالفة المولى لا من حيث أنه مخالفة المولى، من حيث أن مخالفة المولى قبيحة من هذا الباب يتوب، إذا يتوب لا باعتبار مخالفة المولى بما هي مخالفة، إنما يقول هذه المخالفة من مقادير القبيح، فيتوب من المخالفة لأنها من مقادير القبيح، على المعنى يصل. لابد ان توضح لهم انت توضح للتائبين على انهم يتوبوا من الذنب ليس مجتاني. كيف تقول مجتاني؟ يتوب من الذنب لقبحه. وربما اذا سألت التائب لماذا تتوب يقول انه فعل قبيح ارتكبته ووجدان المتألم. هذه النفس اللوامة. النفس اللوامة عند علماء الاخلاق يذكرون انه الانسان ثلاث نفوس: النفس الامارة بالسوء والنفس اللوامة وهو عبارة عن القليل والوجدان. وجدان يؤلفه ضمير ويؤلفه لماذا فعلت القبيح، فيتوب الى الله من الفعل القبيح لقبحه، والا اذا لم يكن قبيحا لماذا التوبة؟ نعم. ولماذا حرم؟ لماذا خالف امر الله؟ باي شيء قاله؟ هذا الفعل السواء ماذا به حتى يكون في عنوان المخالفة؟ أحسن. فيدخل المسلم الأفكار بالتسلسل نقل إلى القبيح، فيدخل المسلم القبيح. كيف بتوجه؟ إذا لم يتوجه شن؟ وليست بديهية. إذا كانت بديهية كيف يكون معرض لاختلاف الفقهاء والعلماء ولا؟ لا، رأيه هو الصحيح وليس كل رأي يقبل أو ينكر. نحن نقول بما أنه هذا رأي طبعا هذه الأدعية غير ما نحن فيه. نحن كلامنا في التوبة، في التوبة، كلامنا في التوبة. لا تخرج من الفرض. فرضنا لا نفس الشيء باعتبار أنه يتوب طمعا بالجنة، يتوب طمعا بالجنة كما يتوب خوفا من النار. لا يتوب لأنه الفعل قبيح. العمدة في التوبة أنه يتوب لقبح الفعل. العمدة في التوبة أنه يتوب لقبح الفعل. واقعا الزنا ثبت عنده قبيح، وإلا إذا لم يثبت عنده قبيح كيف يتوب؟ لابد أن يثبت عنده قبيح حتى يتوب على العمل القبيح. الكذب لابد أن يثبت عنده أنه قبيح وفيه المضار فيتوب، لا لأجل المضار، إنما يتوب لقبح الفعل حتى تتحقق عنوان التوبة. الإخلال بالواجب قبيح. نحن عم نحكي الآن على أنه إخلال الواجب قبيح والصلاة واجبة، فعليه أخلى بالصلاة أن أخلى بالواجب. نعم، على كل واجب سواء كان وجوب عقلي أو وجوب شرعي، والإخلال بالواجب عمل قبيح. فإذا لو أخل الإنسان بأي واجب من الواجبات الشرعية والعقلية فإنه ارتكب قبيحا، وإذا أراد أن يتوب يتوب من هذا الباب، من باب أنه فعل القبيح فيتوب من الصغر. نعم، من باب أنه أخل بالواجب، ترك وأخل بنفس المعنى. لا، من باب أنه الإخلال بالواجب وترك الواجب أمر قبيح. أقمن قبيح وأقعن قبيح أنه الإنسان يخل بواجباته، يترك المسؤوليات. فكذلك أي لا يصح منه التوبة لأنها ليست توبة على القبيح لقبحه، فجرى مجرى طالب سلامة البدن بلا فرق، وإن لم يكن هو الغاية بأن يندم عليه لأنه قبيح وفيه عذاب النار. يندم لأنه قبيح كما أنه فيه عذاب النار، فلولا القبح لما ندم عليه، وإن كان في خوف النار صح توبته في هذه الحالة. إذن التوبة إنما تتم فيما لا تابع على القبيح لقبحه، وكذا الإخلال الواجب. لا يخفى عليكم هذه المباحث في المعاد بالخصوص، مثلا شفت الآكل والمأكول التي مرت سابقا، كان ننظر إليها بمنظار وبزاوية علم الكلام. هذه المباحث كلها بزاوية علم الكلام. إذا أردنا أن نكون متكلما بما هو متكلم، ماذا نتكلم في مثل هذه المباحث؟ كيف نقول بالأذان؟ يقول الأذان على الفعل القبيح لقبحه. وأما مسألة الروايات والآيات فذلك علم آخر، ذلك بحث آخر، موضوع آخر. شبهة الأكل والمأكول كثير عندنا في الروايات، عليكم مراجعة بحار الأنوار، عدة موارد يذكر في بحار الأنوار شبهة الأكل والمأكول. ولطيف يبحث حتى في الروايات، المشاور الحكم يسأل الإمام بالنسبة لشبهة الأكل والمأكول أنه كيف يكون ذلك، فالإمام يجيبه بأنه عندنا أجزاء أصلية وعندنا أجزاء فضلية، والله سبحانه وتعالى عندما يحشر يحمل الأجزاء الأصلية ويميزها عن الأجزاء الفصلية، ويستشهد بفعل إبراهيم حيث أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ 10 من الطيور أو 4 من الطيور، 10 من الطيور المختلفة الألوان والأشكال. فعليه إنما الحديث ليس باعتبار المرتكزات العرفية التي عندكم أو اعتبار ما جاء في الروايات، أن تسمعون على المنابر غير ما يقوله المصنف، لذا ربما تتعرضون أو تعترضون من باب أنه عندكم مرتكزات عرفية، مرتكزات ثقافية، تعترضون على هذه المباحث. ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية علم الكلام نجد الموضوع صحيح، لأنه عالم الكلامي إنما يذهب إلى الحسن والفقه الذاتي العقلي بالخصوص العدلية، يذهبون إلى هذا المعنى. فإذا أراد أن يتوب يتوب من القبيح لقبحه، وهذا المعنى جائز وصحيح. وإن كان فيه خوف الناس صح توبته، وكذا الإخلال بالواجب، إن ندم عليه لأنه إخلال بالواجب وعزم على فعل الواجب في المستقبل لأجل كونه إخلالا بالواجب فهي توبة صحيحة. وإن كان خوفا من النار أو من فوات الجنة أو من فوات الجنة فإن كان هو الغاية في توبته لم تصح التوبة بلا شك، إن كانت الغاية عبارة عن خوف من النار أو طمعا في الجنة، وإلا كانت صحيحة كما مرة. ولهذا إن المسيء لو اعتذر إلى المظلوم، المسيء إلى المظلوم لو اعتذر من المظلوم لا لأجل إساءته بما أنها إساءة، بل لخوف من عقوبة السلطان، لم يقبل العقلاء عذره، مسألة عقلية. قال فلا يصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب. أقول اختلف شيوخ المعتزلة هنا، فذهب أبو هاشم إلى أن الندم لا يصح من قبيح دون قبيح، بل لا بد أن يندم على جميع الصلاح بالأفضل. وذهب أبو علي الجبائي إلى جواز ذلك، أنه يندم على بعض القبيح دون البعض. والمصنف رحمه الله استدل على مذهب أبي هاشم بأن قد بينا أنه يجب أن يندم على القبيح لقبحه، البلاغ في الندم أنه يندم على القبيح لقبحه، ولولا ذلك لم تكن مقبولة على ما تقدم. والقبح حاصل في الجميع، القبح حاصل في الجميع بلا فرق، جميع القبائح يوجد ملاك القبح، والقبح حاصل في الجميع، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائبا عنه لا لقبح، لأنه لا فرق. لماذا تتوب عن شرب القمر ولا تتوب عن الزنا؟ تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كيف يكون ذلك؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لابد أنه الإنسان إذا تاب من فعل القبيح أن يتوب من الأفعال القبيحة الأخرى، لأن الملاك واحد وهو وجود القبح، والندم إنما يكون على القبيح لقبحه. فإذا تاب من قبيح دون قبيح يدل على أنه لم يتوب حقيقة، بل لأمر آخر يوجد في ذلك، في ذلك القبيح دون هذا القبيح. واحتج أبو علي بأنه احتج نحو القياس على أن مسألة التوبة على القبائح كمسألة العمل بالواجبات، ربما الإنسان يعمل بواجب دون واجب فكذلك يتوب عن قبيح دون قبيح. يقول هذا القياس مع الفارغ لا يصح هذا القياس، ويضرب المصنف الشارع عليه الرحمة يضرب مثالا على أنه الإنسان إذا قال لا آكل الرمان لحبوبته فإنه لا يأكل كل حامل، ولكن إذا قال آكل الرمان لحموضته هل معنى ذلك أنه يأكل جميع الرمان؟ لا. فإذا الفرق بين أنه لا آكل الرمان لحموضته وآكل الرمان لحموضته، حيث لا آكل الرمان يدل على أنه لا يأكل جميع الرمان كما لا يأكل جميع الحامض لأنه في ملاك الحموضة. أما لا قال أكل الرمان لحموضته لا يدل على أنه يأكل جميع الرمان. ففرق بين الواجب وبين القبيح. نعم أو الحموضات بلا فرق يأكل جميع الرمان الذي في البستان مثلا أو جميع الحموضات لا فرق في ذلك. واحتج أبو علي بأنه لو لم يصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب، حيث يصح الإتيان أنه يجب الصلاة ولا يجب الصوم مثلا. والتالي باطل، وإذا بطل التالي فالمقدم مثله في البطلان. بيان الشرطية أنه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه، فلو لزم من اشتراك القبائح في قبحه عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض لزم، لأنه لا فرق بين المثالين بين الموردين، لزم من اشتراك الواجبات بالوجوب عدم صحة الإتيان بواجب دون واجب باعتبار الملاك واحد وهو الوجوب، والحال لم يكن ذلك. أما بطلان الثاني فبالإجماع أنه إذا أتى بواجب وأخل الواجب لا يكون كمن أخل بجميع الواجبات، بل يقال فلان أتى بواجب وأخل بواجب فذنبه أقل. وأما بطلان الثاني فبالإجماع إجماع المسلمين، إذ لا خلاف في صحة الصلاة ممن أخل بالصوم، إذا أتى بالصلاة وأخل بالصوم فلا تكون صحيحة بلا شك. وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح للصبح وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول، أي القبيح دون الثاني، الثاني لا يكون عاما أما الأول يكون عاما. فإن من قال لا آكل الرمان لحموضتها فإنه لا يختم على أكل كل حاضر. لماذا؟ لاتحاد الملاك والجهة، لاتحاد الجهة في المنع وهي عبارة عن حموضة. ولو قال آكل الرمان لحموضتها لم يلزم أن يتناول كل رمان حامضة أو كل الحوامض، لم يلزم أن يتناول كل رمان حامضة فافترق. إذا القياس مع الفارق لا يصح هذا القياس فافترق. وإليه أشار المصنف بقوله ولا يتم القياس على الواجب، أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعل الواجب لوجوبه، حيث قال ويندم على القبيح لقبحه وإلا انتفت التوبة وخوف النار إن كانت الغاية فكذلك انتفت التوبة وكذا الإخلال بالواجب. فلا يصح التوبة من البعض دون البعض، ولا يتم القياس على الواجب أنه فعل القبيح يقاس على فعل واجب، لا يتم هذا القياس لأنه قياس مع الفارق. قال ولو اعتقد فيه الحرص لصحة التوبة، أقول قد يصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب، فإذا التوبة تدور مدار الاعتقاد واليقين. إذا اعتقد وتيقن التائب أن هذا فعل قبيح وذلك ليس بقبيح فيجوز، وإن كان في الواقع كلاهما من القبائح، ولكن باعتقاد العامل يجد أن هذا الفعل قبيح وذلك ليس بقبيح فيجوز له أن يتوب من هذا دون ذاك، وإن كان ذلك أيضا في الواقع قبيح. فالمدار هو اعتقاد الإنسان وليس الواقعيات. ولو اعتقد فيه الحسن لصحة التوبة، أقول قد يصح التوبة من قبيح دون قبيح، لكن إذا اعتقد التائب في بعض القبائح أنها حسنة وتاب عما يعتقده قبيحا فإنه يقبل توبته، يقبل توبته لحصول الشرط فيه، وهو ندمه على القبيح لقبحه. أقل الشرط، شرط التوبة عبارة عن أنه يندم على القبيح لقبحه. ولهذا إذا تاب الزاني عن الزنا فإنه يقبل توبته وإن كان اعتقاده قبيحا لأنه لا يعتقده كذلك، فيصدق في حقه أنه تاب عن قبيح لقبحه. قال وكذا المستحفر للذنوب مثلا، يجد أن هذا الزنا الصغير ليس من الذنوب الكبيرة بحيث تحتاج إلى التوبة، ولكن ذلك الزنا ذنب كبير وعظيم جدا فيتوب من ذلك الذنب دون هذا الذنب، إلا اللمم، إن الله يغفر الذنوب، إن الله لا يغفر إلا اللمم فإنها تغفر. اللمم عبارة عن الذنوب الصغار، الله سبحانه وتعالى من باب التفضل يغفر الذنوب الصغار، العمدة في وجوب التوبة أنه يتوب عن الكبائر، عن المعاصي الكبيرة كالزنا واللواط وما شابه ذلك. قال وكذا المستحسن يجوز له أن يتوب من بعض القبائح دون البعض. أقول إذا كان هناك فعلان أحدهما عظيم القبح والآخر صغير القبح وهو مستحسن فاعل القبيح مستحسن بالنسبة إليه، يعني يعده حقيرا يعده صغيرا مستحسن بالنسبة إليه إلى ذلك القبيح الصغير حتى لا يكون معتدا به ويكون وجوده بالنسبة ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه حتى تاب فاعل القبيح من العظيم فإنه يقبل توبته بلا شك تقبل التوبة. مثال ذلك إن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما يقتل له قلم ويقتله مثلا، في هذه الحالة إذا أراد أن يتوب ممن يتوب؟ مما يتوب؟ يتوب من القاتل، أما من كسر القلم وإن كان قبيحا أيضا كسر القلم ولكن بالنسبة إلى القاتل لا يعد شيئا عند العقلاء فلا يتوب من كسر القلم، يجوز هذا المعنى. إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم فإنه يقبل توبته ولا يعيبه العقلاء بكسر القلم، وإن كان لا بد من أن يندم على جميع إساءته منها كسر القلم.